وماذا؟ واللسان والجوارح. قال هذا بينهم، والآن سيذكر أيهما أعم وأيهما أخص. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولكنهم اختلفوا أيهما أعم، الحمد أو الشكر، على قولين، والتحقيق أن بينهما عموما وخصوصا. فالحمد أعم من الشكر من حيث ما وقع عليه، لأنه نعم حيث ما وقع عليه واللي يقعان عليه، من حيث ما يقعان عليه، لأنه يكون على الصفات اللازمة والمتعدية. تقول حمدته لفروسيته وحمدته لكرمه، وهو أخص إذا الحمد يكون على صفات ماذا؟ لازم. على الصفات اللازمة. عندما يقول حمدته لفروسيته، فروسية هذه صفة لازمة، يعني صفة مختصة به، ما تتعدى إلى غيره، ما فيها نعمة فعل أحسن إلى الغير، وإنما هذه صفة خاصة به. حمدته على فروسيته، حمدته على حلمه، على علمه، على كرمه، وهكذا. نعم. وهو أخص لأنه لا يكون إلا بالقول. والصحيح أن الحمد يكون بالقول، وإنما هم يعبرون عن القول، هم يقولون لا يكون إلا بالقول، لكن الحمد الحقيقي يكون بالقلب مع القول، بالقلب مع القول، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، إلا أن يكون يعني حمده بلسانه نفاقا أو مجاملة أو رياء أو دفعا لمسألة معينة، وهذا ليس حمدا حقيقيا، هذا هو كأنه كاذب فيما يخبر به، يقول والله أنك رجال، والله أنك سامع، والله أنك كذا، ومنك هو يقول في نفسه، ولا يعني بيسه، ولا يعني شيء، هذا فقط كاذب هو في هذا الإخبار، ليس حقيقيا. لكن الحمد الحقيقي يعني لا يكون باللسان وإنما يكون باللسان مع مواطاة ما في القلب، تعبير عما في القلب، لأنه وقع في قلبه حمده، فعبر عن هذا الحمد الذي في قلبه بماذا؟ بلسانه، فيكون صادقا. هذا الأصل في ذلك. نعم. والشكر أعم من حيث ما يقعان عليه، لأنه يكون بالقول والعمل والنية كما تقدم. الشكر يكون بالقول والعمل والنية، النية معلوم القلب، وهذا قلنا على الصحيح أنه يشترك فيها مع الحمد، وبالقول أيضا يشترك فيها مع الحمد، لكن زاد أن الشكر يكون بماذا؟ بالعمل. يكون بالعمل، يعني تشكره عملا، تشكره بالجوارح، كما قال أفادتكم النعماء مني. نعم. وهو أخص لأنه لا يكون إلا على الصفات المتعدية، لا يقال شكرته لفروسيته، وتقول شكرته على كرمه وإحسانه إلي. واضح، هذه الصفات المتعدية، إحسان إلى الغير، صفة متعدية تتعدى منه إلى غيره. نعم. هذا حاصل ما حرره بعض المتأخرين والله أعلم. على حال هذا تحرير جيد، إذا أضفنا إليه أن الحمد لا يكون فقط باللسان، الحمد الحقيقي لا يكون باللسان، وإنما يكون مع القلب، إذا أضفنا إليه هذا فهذا تحرير جيد. نعم. وقال أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري: الحمد نقيض الذم، تقول حمدت الرجل أحمده حمدا ومحمدة فهو حميد ومحمود، والتحميد أبلغ من الحمد، والحمد أعم من الشكر. وقال: في الشكر هو الثناء على المحسن بما أولاكه من المعروف، يقال شكرته وشكرت له، وباللام أفصح. يعني كله سواء، يعني الأصل هو متعدي، يتعدى بنفسه، تقول شكرته أو شكرتك أو شكرت لك، قالوا هذا أفصح، يعني أكثر استعمالا. نعم. تفضل. وأما المدح فهو أعم من الحمد، لأنه يكون للحي وللميت وللجماد أيضا، كما يمدح الطعام والمال ونحو ذلك، ويكون قبل الإحسان وبعده، وعلى الصفات المتعدية واللازمة أيضا فهو أعم. إذن عندنا حمد، وعندنا شكر، وعندنا مدح، وأعمها المدح. المدح قال يشمل العاقل وغير العاقل، يكون قبل الإحسان وبعد الإحسان، يعني هكذا. فباب المدح أوسع من باب الحمد والشكر. الحمد والشكر يختصان بمن؟ يختصان ب العاقل، اختصام بالعاقل، لا ينصرف الجمادات، لكن يمكن تمدح الطعام، وتمدح الجوهر اللؤلؤ، تمدح السيارة، سيارة زينة، أو سلعة طيبة، وبضاعة جيدة، وناقة سبوق ما شاء الله، فلا بأس، لا حرج، لا تثريب، هذا في المدح، لكن لا تحمد ولا تشكر ما شابه ذلك. نعم. الحمد والشكر للعاقل، على التفصيل في الفرق بينهما. ذكر أقوال السلف في الحمد. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو معمر القطيعي، حدثنا حفص عن حجاج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر: لقد علمنا سبحان الله ولا إله إلا الله، فما الحمد؟ فقال علي كلمة رضيها الله لنفسه. ورواه غير أبي معمر عن حفص قال قال عمر لعلي وأصحابه عنده لا إله إلا الله وسبحان الله والله أكبر قد عرفناها فما الحمد لله. قال علي كلمة أحبها الله لنفسه ورضيها لنفسه وأحب أن تقال. وقال علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران قال قال ابن عباس الحمد لله كلمة الشكر، وإذا قال العبد الحمد لله قال شكرني عبدي. رواه ابن أبي حاتم. وروى أيضا هو وابن جرير من حديث هذا أسانيده ضعيفة، من حديث بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس أنه قال الحمد لله هو الشكر لله والاستخذاء له والإقرار له بنعمه وهدايته. الشكر لله والاستخذاء له، الاستخذاء مع التواضع لله جل وتعالى. والإقرار له بنعمه وهدايته وابتدائه وغير ذلك. وقال كعب الأحبار الحمد لله ثناء الله. وقال الضحاك يعني هذا كله في معاني يعني أقوال السلف في الحمد عليكم السلام الله تعالى وبركاته، وكيف أنهم يعني يربطونه باللوازم التربوية، اللوازم السلوكية، اللوازم التي فيها عبودية لله عز وجل. نعم. قلنا على المتعدي يقال شكرتك وأشكرك وأشكر لك على الفصيح أو على الأفصح، كلها فصيحة يعني لا خطأ فيها لا ينكر شيء منها. فالمعنى يقول أصل الشكر على المتعدي أنك أحسنت إلي، لكن على الصفات التي فيه اللازمة له من حلم من علم من فضل من كذا، الصفات اللازمة له من همة علو همة، تقول حمدتك لهذا الأمر. نعم. فأي إحسان جاي إليك لفعل منه يقال شكر، إذا صفة ذاتية لازمة له يقال فيها الحمد. وقال الضحاك الحمد لله رداء الرحمن، وقد ورد الحديث بنحو ذلك. قال ابن جرير حدثني سعيد بن عمرو السكوني حدثنا بقية بن الوليد حدثني عيسى بن إبراهيم عن موسى بن أبي حبيب عن الحكم بن عمير وكانت له صحبة قال قال الله فزادك. هذا يعني إسناده ضعيف. نعم. وقد روى الإمام أحمد بن حنبل حدثنا روح حدثنا عوف عن الحسن عن الأسود بن سريع قال قلت يا رسول الله ألا أنشدك محامد حمدت بها ربي تبارك وتعالى، فقال أما إن ربك يحب الحمد. ورواه النسائي عن علي بن حجر عن ابن علية عن يونس بن عبيد عن الحسن عن الأسود بن سريع به. لا أحد أحب إليه المدح والثناء والحمد من الله عز وجل، وهذا يعني ما استفاد قال ألا أنشدك محامد حمدت بها ربي تبارك وتعالى، والحديث صحيح، يعني فيه مشروعية أن يقول الإنسان ويتوسع في حمد الله عز وجل ويثني عليه بما هو أهله، يعني ألفاظ الحمد ليست توقيفية، يعني أقول لا يجوز أن يقول فيها كذا أو كذا، ما لم طبعا ينبغي من يحمد الله عز وجل أو يأتي يعني يعبر عما في نفسه من الاستشعار الامتنان والفضل لله جل وتعالى، ينبغي أن يكون أيضا بصيرا يخاطب الله جل وتعالى بما يليق بمقامه لئلا يعتدي أو وما التزم المأثور، لا شك أنه أفضل. وهذه المسألة الأخرى، يعني يجوز له أن يتوسع في الحمد، ألفاظ الحمد ليست توقيفية، يعني ما لم يرد النص بها في موضع ما، لكن الأفضل دائما الالتزام المأثور، كل ما كان مأثور كان أفضل. ربنا جل وتعالى قال الرحمن فاسأل به خبيرا، من الخبير بالرحمن جل وتعالى؟ بعض الشراح يقول فيه ثم ليتخير من الدعاء ما أعجبه وليدعو به ربه عز وجل، أقول بعض الأئمة يقول ما أعجبه يعني الدعاء لا أعجب إلى الله عز وجل، كيف لنا نعرف أن هذا الدعاء يعجب الرحمن أو لا يعجبه؟ قالوا نعرفه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما، وبالتالي مر علينا وسيأتينا ذكرناها مرارا هذه المسألة، يعني أفضل صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما، لا تقول لي لا النارية ولا المشيشية ولا غيرها، لا تقول لي ورد الإمام النووي رحمه الله تعالى أو ورد الإمام الشافعي أو ورد الإمام مالك أو ورد الإمام أحمد، هذه اجتهادات الأئمة، لا ننكرها ما لم تجازف أو تخرج عن المشروع، لكن هل هي أفضل مما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه؟ أبدا، ليست بهذا الفضل، لا تقاربه ولا توازيه، لا تقاربه فضلا عن أن توازيه، لا تدانيه فضلا عن أن تشاكلها أو تكون في مستوى. بالتالي أنا لا أعجب ممن يترك الصيغة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ويأتي إلى صيغة يعني قصرها أن تكون اجتهاد عبد صالح، ويعني ويلح فيها ويهجر المأثور، ويعتقد فيها في هذه الصيغة النفع والأثر ما لا يعتقده في ماذا؟ ما لا يعتقده في المأثور. وهذه مفارقة عجيبة جدا. وبالتالي نقول يترتب عليه هجران المأثور، ويترتب عليه استحسان ما اهتدى إليه بعقله أو ما اهتدى إليه غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا مما لا ينبغي. ويعتقد أنها هي التي فيها الأثر والذي تقضى بها الحوائج. يقول هذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم نارية، يعني بمعنى كالنار في قضاء الحوائج. طيب ولماذا لا تكون كالنار في قضاء الحوائج؟ اللهم صل على عبدك ورسولك النبي الأمي سيد الأولين والآخرين محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، لماذا لا تكون هذا؟ فنحن بس نغفل عن مسألة، أعتذر بالإطالة، نغفل عن قضية ما وقر في القلب، الإخلاص. يعني إذا وجد الإخلاص في هذه أو تلك، وجد الاضطرار والافتقار لله، حصلت ماذا؟ حصلت الإجابة. وإلا ليست ألفاظ غير المعصوم كألفاظ من؟ كألفاظ المعصوم. ليس اجتهاد غير المعصوم كاجتهاد المعصوم أو كخبر المعصوم عن الله عز وجل. لا شك أن هذا أحب إلى الله جل وتعالى، فلا ينبغي يعني أن يقع عندنا هذا اللبس. لا ننكر، لا نقول أنه غير جائز، لا جائز. كل ما أن صلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصيغة وأتى بلفظ حمد لله عز وجل أو ثناء على الله، صلى الله أن يتقبله، قلنا ما لم يعتدي. نعم، تفضل شيخ. وروى الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث موسى بن إبراهيم بن كثير عن طلحة بن خراش عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. وقال الترمذي حسن غريب. وروى ابن ماجه عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطى أفضل مما أخذ. الله الله. وقال القرطبي في تفسيره وفي نوادر الأصول عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن الدنيا بحذافيرها في يد رجل من أمتي ثم قال الحمد لله لكان الحمد لله أفضل من ذلك. الله الله. قال القرطبي وغيره أي لكان إلهامه الحمد لله أكبر نعمة عليه من نعم الدنيا. يعني لو أعطي الدنيا وما فيها وقال الحمد لله، ترى توفيق الله عز وجل له على أن يقول الحمد لله خير من الدنيا، خير مما أعطي من الدنيا وما فيها. كلمة الحمد لله، ننظر إلى قيمة العمل الصالح، هذا في إشارة إلى قيمة العمل الصالح، يعني النعمة فرح الغبطة اغتباط العبد بالعمل الصالح. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، فما تفرح بالمليون والمليار والدنيا وما حاط، إنما تفرح بالطاعة توفق إليها بالفتح، يفتح الله عز وجل على قلبك من شرح صدر للعمل الصالح. ولو يعني تقول ماذا الحمد لله، يعني هاتين الكلمتين، لكن خير من الدنيا ما فيها. طيب كيف الركوع والسجود والتضرع والبكاء بين يدي الله عز وجل؟ كم يعدل هذا في الميزان عند الله جل وتعالى؟ لا شك عظيم. نعم، أكمل فقط ثم نعقب على قليل. تفضل. لأن ثواب الحمد لا يفنى ونعيم الدنيا لا يبقى. الله. قال الله تعالى الله المال الله. والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. أعتذر على الإطالة، بس أحيانا يعني بعض اللمسات التربوية نحتاجها. قوله عليه الصلاة والسلام، وهذا قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله، هذا حديث صحيح. أفضل الدعاء لا إله إلا الله. اليوم أيضا من المسائل التي ينبغي أن نتفطن إليه المسائل التربوية في أبواب العبادة، باب الدعاء مثلا. نأتي للدعاء نحمده، بس نحمده، يأتي هكذا حتى بالضمير، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، ثم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم, اللهم. طيب أنت تركت أفضل ماذا؟ أفضل الدعاء. فأفضل الدعاء المحامد، الثناء على الله عز وجل. أفضل الدعاء قال الحمد لله. فمهما استطاع يعني الإنسان يمكن يظن أنه يغر نفسه لو مثلا عنده وقت نصف ساعة للدعاء مخصص، وقت السحار ولا وقت إجابة بين الأذان والإقامة، عنده ثلث ساعة، عنده ربع ساعة، عنده نصف ساعة للدعاء، عنده ساعة للدعاء. فيجي يعني لا تبخل على نفسك أنك تظل الساعة كاملة. إذا وجدت قلبك في حمد الله فالزم، وجدت قلبك في الثناء على الله فالزم. ترى الساعة ما سألت ولا مسألة ولا قلت يا رب اغفر لي ولا أعطني ولا غيره، الزم حيث وجدت قلبك، حيث وجدت القلب الزم هذا الغرز. خط نص ساعة، خط ساعة، خط ساعة ونص، ما صارت شيء، خلصت حمد ونشيت خلاص، انصرفت، انتهى وقتك. أنت تقول ما دعوت بشيء، ما دعوت بشيء، هذا أفضل الدعاء. بالتالي نهتم أحبتي في الله بالدعاء، في الدعاء خصوصا في حمد الله عز وجل. نحمد الله، أقول دائما كما نتواصل وإياكم عندما نصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما، نصلي عليه، نحسن الصلاة عليه ونجودها، ونأتي بها باللفظ الفصيح الصريح، نعطر الأفواه، الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم تسليما لا نطويها. كذلك أيضا بالحمد لله عز وجل نأتي بالصيغ المحبوبة المحمودة، ونحفظ ما ورد عن الله: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، الحمد لله الذي نزل الكتاب على عبده، الحمد لله الذي نزل على الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض. ونثني على الله، يعني خاصة من فتح الله عز وجل عليه ويحفظ من آيات الله كله ثناء على الله عز وجل، ويعد الثناء على الله جل وتعالى وكأنه يقرأ المصحف، يعني ويستشعر هذا المعنى، سينظر يعني لو كان قلبه في سابعة سبع سيأتي، ولا بد سيأتي قلبه. وهذا مفتاح الخشوع إخواني في الدعاء، مفتاح الخشوع ثناء على الله عز وجل في أوله. لو سرت مباشرة تدلف إلى الحوائج وإلى الطلبات وإلى الكذا وإلى غيره، ربما لا يعني لن تستطيع على قلبك أن يحضر. لكن كلما استغرقت في الدعاء في الثناء على الله عز وجل الحمد لله، كلما كان أدعى لحضور القلب بعد ذلك، وأرجى أيضا لإجابة الدعوة. نعم. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم أن عبدا من عباد الله قال: يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، فعضلت بالملكين فلم يدريا كيف يكتبانها، فصعدا إلى السماء فقالا: يا ربي إن عبدا قد قال مقالة لا ندري كيف نكتبها، قال الله وهو أعلم بما قال عبده: ماذا قال عبدي؟ قال: يا ربي إنه قد قال: يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، فقال الله له: مكتباها كما قال عبدي حتى يلقاني فأجزيه بها. وحكى القرطبي عن طائفة أنهم قالوا: قول العبد الحمد لله رب العالمين أفضل من قول لا إله إلا الله، لاشتمال الحمد لله رب العالمين على التوحيد مع الحمد. وقال آخرون: لا إله إلا الله أفضل، لأنها الفصل بين الإيمان والكفر، وعليها يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، كما ثبت في الحديث المتفق عليه، وفي الحديث الآخر في السنن: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وقد تقدم عن جابر مرفوعا: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. وحسنه الترمذي. والألف واللام في الحمد لاستغراق جميع أجناس الحمد وصنوفه لله تعالى، كما جاء في الحديث: اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. الحديث استشعر هذه المعاني التي في مثل هذه الصيغ النبوية التي وردت عنه عليه الصلاة والسلام. انظر هذه الألف واللام، انظر ما فيها من المدلول. وأنت تستحضر عندما تقول الحمد لله تستحضر قال استغراق جميع أجناس الحمد وصنوفه لله تعالى. نعم. رب العالمين. والرب هو المالك المتصرف، ويطلق في اللغة على السيد وعلى المتصرف للإصلاح، وكل ذلك صحيح في حق الله تعالى. إذن المعنى الأول الذي يطلق المترب المالك المتصرف، يملك ويتصرف، ويطلق أيضا على السيد

محمد بن عيسى هذا وهو الهلالي ضعيف. يتحال هذا حديث ضعيف، حتى قال فيه الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى قال لا يشك في أنه موضوع. نعم. وحكى البغوي عن سعيد بن المسيب أنه قال لله 1000 عالم، 600 في البحر و 400 في البر. وقال وهب بن منبه لله 18,000 عالم، الدنيا عالم منها. وقال مقاتل العوالم 80,000. وقال كعب الأحبار لا يعلم عدد العوالم إلا الله عز وجل، نقله كله البغوي. وحكى القرطبي عن أبي سعيد الخدري أنه قال إن لله 40,000 عالم، الدنيا من شرقها إلى مغربها عالم واحد منها. وقال الزجاج العالم كل ما خلق الله في الدنيا والآخرة. قال القرطبي وهذا هو الصحيح أنه شامل لكل العالمين. يعني الشيخ أبو أحمد هو هذا الخلاصة جزاك الله خير. واضح أن شامل لكل إيش؟ شامل لكل العالمين. سيذكر الأدلة على هذا كقوله قال فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. والعالم مشتق من العلامة، قلت لأنه علم دال على وجود خالقه وصانعه ووحدانيته كما قال ابن المعتز. يعني هو دال على وجود الخالق وعلى وحدانية الخالق سبحانه وتعالى، سمي يعني مأخوذ من العلم من الدلالة، وجود العالم ووجود الخلق يدل على ليس على مجرد وجوده سبحانه وتعالى، وإنما على وجوده وعلى وحدانيته في ذاته، وحدانيته في أفعاله وصفاته، ووحدانيته في ألوهيته والعبودية له جل وتعالى ربنا. نعم. كما قال ابن المعتز فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. يعني هذا يروى عن أبي العتاهية. نعم. نقرأ الرحمن الرحيم ولا؟ نعم. بالنسبة للعالمين. نعم. قال هنا المؤلف شامل لكل العالمين. وربنا قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعم. معنى هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا. صلى الله عليه وسلم. أو رحمة حتى للملائكة. نعم. نعم صلى الله عليه وآله وسلم. يعني لا يمنع أن نقول بهذا العموم، وإلا قد يكون من هناك من العام الذي أريد به الخاص، يعني لا إشكال في هذا، يعني تخريجه من جهته، لكن لا يمنع من أن يحمل على العالمين حتى كان رحمة للملائكة، وإلا ما كان الملائكة من الأنس بالله والقرب بالله ومن حمل رسالات الله وتوقير الله عز وجل، وتتشرف الملائكة بخدمة أهل الإيمان ونصرهم، تتقرب إلى الله عز وجل بنصرهم وما إلى ذلك، هذه كلها أعمال لو لم يكن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يعني الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جعله الله سببا لهذه الأعمال التي تقوم بها الملائكة من التسبيح والتحميد والتمجيد وخدمة أهل الإيمان ونصر أهل الإيمان، بل وإهلاك الظالمين لو لم يكن يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لو لم يجعل الله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما سببا لذلك لما كان. ولهذا نعم يمكن أن نقال حتى الملائكة. نعم. بالنسبة لرب العالمين المؤلف ذكر بالإضافة. نعم. ما عندما تقول رب نعم. لابد أن تكون بالإضافة رب الدار. يعني ما تقول أنا الرب وتسكت. نعم. مع أنه صحيح لو قلت أنا رب الدار، أنا رب السيارة، أنا رب البيت، أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه، لكن تقول أنا الرب وتمشي كده وفارد عضلاتك في البيت أنا ربكم وتسكت. لو قال أنا ربكم هنا بالإضافة إيه قول الله عز وجل في سورة يوسف. نعم. إنه ربي أحسن من ربي. أيوه. إيه لا. هنا بالإضافة. نعم. فهنا وقع يعني. إيه لا بس بالإضافة بالإضافة نعم نعم. أنا ربكم. أي أيوه أيوه أنا أيوه أنا ربها. نعم. السيارة. كقول أهل البيت أنا ربكم. نعم نعم. نعم نعم المربي لكم. فلذاك يجوز. إيه. وإن كان يعني من باب الأدب من قبيل الأدب مع الله عز وجل، قال عليه الصلاة والسلام لا يقول يعني أحدكم يعني المولى لسيده ربي، وإنما يقول سيدي ومولاي. نعم. الرحمن الرحيم. وقوله تعالى وقوله تعالى الرحمن الرحيم تقدم الكلام الرحمن الرحيم تقدم الكلام عليه في البسملة بما أغنى عن الإعادة. قال القرطبي إنما وصف نفسه بالرحمن الرحيم بعد قوله رب العالمين ليكون من باب قرن الترغيب بعد الترهيب، كما قال تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، وقوله تعالى إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. قال فالرب فيه ترهيب والرحمن الرحيم ترغيب. من يفيدون كيف الرب فيه ترهيب؟ إيش الترهيب اللي فيها؟ الحمد لله قال ربنا جل وتعالى الحمد لله رب العالمين، قال الرب فيها ترغيب، وبالتالي ناسب أن يأتي بعدها الترغيب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم حتى تسكن نفوس الخلق، حتى تسكن نفوس الخلق. كيف تفهم أن الرب فيها فيها فيها ترهيب؟ تفهم هذا؟ أخوي من رب العالمين. لكن رب هل تفهم يعني يقول رب العالمين من أين يأتي معنى الترهيب فيها؟ من ناحية القبول. ها؟ هو من ناحية القبول، لكن هو ما قال أنا بعاقب، ما في تعامل محسن ولا مسيء ولا كذا، يعني ما فيه الآن لا تحدث عن إحسان ولا عن عقوبة ولا عن شيء، بس قال رب العالمين أنا ربكم. ربكم بمعنى المالك وبمعنى المتصرف وبمعنى السيد وبمعنى الفاعل فيكم. ايش ايش ايش الترهيب الذي فيها الذي تشتمل عليه؟ العبيد يتبعون ربهم في كل شيء. كيف الترهيب فيها؟ يعني تتبع ربك انت تخاف حتى لو بيتقرب انا دفره. اي ما اخذ شويه ترهيب من المعاصي والسيئات اللي يعملها الانسان. هو اكيد اذا عمل سيئات بخاف، لكن مجرد كلمه رب، كيف نفهم مجرد كلمه رب بدون اعمال بدون شيء بدون غيره يعني تقتضي الترهيب؟ مثل يقول حق الطفل ايوه تتقرب أبوه يخاف. أيوة. لأنه هو عارف أن أبوه أنه بزوه حاجة أنه بيعرف. نعم كده أحسنتم علي تحال كلكم، يعني بالإمكان أدفركم كده وردكم كده ما في إشكال. أحسنت تقربوا إذاكم الله خير. وش كنا نقول حنين؟ كيف الرب تقتضي الترهيب؟ مجرد رب العالمين يعني تتضمن الترهيب من جهة مطلق الملك، يعني يفعل الله ما يشاء بقدرته، يحكم ما يريد بعزته وجلاله، ألا إلى الله تصير الأمور، ويعني إن عاقب فبماذا؟ فبعدله، وإن رحم فبفضله، لا معقب لحكمه، فيكون فيه معنى الترهيب أنك عبد لله جل وتعالى، وهذه العوالم بما فيها من قوة وما فيها من خيلاء وما فيها لن تغني عنك شيئا إن أراد الله اقتضت حكمته اقتضى عدله أن يعذب عباده كان ولا رد لأمره، لأنه هو المالك هو المتصرف. يعني مالك يعني أي حيلة لك، عندما قال رب العالم يعني تصرف في كيف يشاء، يفعل الله ما يشاء بقدرته. وبالتالي يعني الإيمان بربوبية الله جل وتعالى يسلب من العبد هذا يعني الخيالات الفاسدة، يعني من لماذا الله فعل كذا ولماذا يفعل كذا ولماذا هؤلاء الأطفال كذا ولماذا هذا يتعذب كذا، وإنما يسلم لله، هذا هو المالك. عندما تقول إنا لله وإنا إليه راجعون تثبت الملكية لله عز وجل يتصرف فيه كيف يشاء. فهمت الحكمة أو لم تفهمها؟ وبالتالي يظل الإنسان على خوف على وجل على رهبة، لكن يعني آنس جل وتعالى عباده، صحيح أني ربكم وأني أتصرف وأفعل فيكم كما أشاء، وإن عذبت فبعدلي وإن رحمت فبفضلي، إلا أن معاملتي معكم بماذا؟ بالرحمن الرحيم. يعني كما سيأتي في بيان معناها الشامل والكامل، الدنيا والآخرة، الرحمة العامة والرحمة الخاصة، الرحمة الظاهرة والرحمة الباطنة، بل دقائق الرحمة بمعنى اللطيف، بمعنى الرفيق سبحانه وتعالى بعباده. نعم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته أحد. نعم إن شاء الله تعالى نقرأ ما في إشكال، خمس دقائق نقرأ مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. قرأ بعض القراء مالك يوم الدين، وقرأ آخرون مالك، وكلاهما صحيح متواتر في السبع، ويقال مليك أيضا، وأشبع نافع كسرة الكاف فقرأ ملكي يوم الدين. وقد رجح كل من القراءتين مرجحون من حيث المعنى، وكلاهما يعني قراءة ملك وقراءة مالك. نعم. وكلاهما صحيحة حسنة. ورجح الزمخشري ملك لأنها قراءة أهل الحرمين، ولقوله لمن الملك اليوم، وقوله قوله الحق وله الملك. وحكي عن أبي حنيفة أنه قرأ ملك يوم الدين على أنه فعل وفاعل ومفعول، وهذا شاذ غريب جدا. وقد روى أبو بكر بن أبي داود في ذلك شيئا غريبا، حيث قال: حدثنا أبو عبد الرحمن الأذرمي حدثنا عبد الوهاب عن عدي بن الفضل عن أبي المطرف عن ابن شهاب أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان ومعاوية وابنه يزيد بن معاوية كانوا يقرؤون مالك يوم الدين، وأول من أحدث ملك مروان. عندنا قال ابن شهاب يقتضي السياق. نعم. قلت مروان. وأول من أحدث، فضل، قال ابن شهاب فضل، وأول من أحدث ملك مروان. قال: وأول من أحدث ملك مروان. بعدها قال: نعم. قلت مروان عنده علم بصحة ما قرأه، لم يطلع عليه ابن شهاب، والله أعلم. نعم. كأنها كانت انتشرت عندهم قراءة مالك يوم الدين، ويعني قرأ مروان بقراءة ماذا؟ بقراءة ملك، فكأنهم استنكروا عليه ذلك. قال الحافظ رحمه الله تعالى: قال مروان عنده علم بصحة ما قرأ، يعني هذه قراءة سبعية متواترة، وقد قرأ بها القراء وتلقوها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا عبرة بإنكار من أنكرها أن مروان بن الحكم قرأ بها. نعم. وقد روي من طرق متعددة أوردها ابن مردويه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأها مالك يوم الدين، ومالك مأخوذ من الملك، كما قال: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإليها وإلينا يرجعون. من ماذا سيد العزيز؟ أعد. كان يقرأها مالك. كان يقرأها مالك يوم الدين، ومالك مأخوذ. نعم. من الملك. لا، من الملك. من الملك. الملك بمعنى التملك اللي هو الاختصاص بالشيء. الملك بمعنى التملك اللي هو الاختصاص بالشيء. نعم. كما قال: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. وقال: قل أعوذ برب الناس ملك الناس. ملك الناس يعني يملكهم، يختص بهم. نعم. وملك مأخوذ من الملك كما قال. أيوة نعم حسنت. من الملك الذي هو القدرة والسلطان والسيطرة والقهر، تصرف في الشيء. كما قال تعالى: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وقال: قوله الحق وله الملك. وقال: الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا. وتخصيص الملك بيوم الدين لا ينفيه عما عداه، لأنه قد تقدم الإخبار بأنه رب العالمين، وذلك عام في الدنيا والآخرة. وإنما أضيف إلى يوم الدين لأنه لا يدعي أحد هنالك شيئا، ولا يتكلم أحد إلا بإذنه، كما قال. هنا في الدنيا يقول: والله هذا ملكي وهذا بيتي وهذا سيارتي وهذا أرضي، لكن في حد له شبهة ملك أو له شبهة ملك؟ هنا في الدنيا يقول: أنا حاكم وأنا آمر وأنا أنهى، لكن في الآخرة في حد له شبهة؟ حتى شبهة الملك لا شيء. نعم. ولا يتكلم أحد إلا بإذنه، كما قال: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا.

اللهم صل على عبدك ورسولك النبي الأمي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما. اللهم آت نبينا محمد الوسيلة الفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.